فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لهم سبلنا وإن الله لمعنا.